يا حبيبا قد أطال البعد لي. وسبى قلبي المعنى وأسر، كيف أنساك وأنسى طلعة تزدهي حسنا كنور في السحر. كيف أنساك وأنسى طلعة تزدهي حسنا كنور في السحر. لا تعاتب قلبي الخفاق، إن هام في الحب فما قلبي حجر. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تعاتب قلبي الخفاق، إن هام في الحب فما قلبي حجر. يا جميلا لا تلمني في الهوى، يا منى النفس ويا أقصى وطر. النفس ويا أقصى وطر. يا مليكا ملك الحسن وقد أخجل الشمس وأزرى بالقمر. يا مليكا، يا مليكا، لا تلمني في الهوى، يا مليكا لا تلمني في الهوى. يا مليكا أخجل الشمس وقد أزرى بالقمر. موكب الحب لقد سرت به حيثما سار بتي وخطر. يا مليكا ملك الحسن وقد أخجل الشمس وأزرى بالقمر. موكب الحب لقد سرت به حيثما سار بتيه وخطر. سوف ألقاك منى منى القلب، ولو طال لي موعد لقياك الأذر. وفؤادي سوف يمضي مغرما بعد أن يذوي ويطويه القدر. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي: